يقول يقضي ثاني عام الشرط في العام التالي أم لو قضى في العام المقدم؟ لا في العام القادم يلزم العام القادم، بل حتى بعض أهل يشترطون أن يكون نفس الميقات كما سيأتي. ولو أحرم مثلا هذا الحج من أبيار علي يلزمه في القضاء من أبيار علي. يقول رجل كان محرما فقتل ضفدع، ضفدع ولا ضفدع ما عرفت الكلمة، ضفدع ولا ضفدع ما أدري. يقول إذا كان الشخص ليس محرما وزوجته محرمة وجامعها وهي مكره، هل عليه شيء وعليه هو شيء؟ هو عليه إذا كان في العمرة كما سيأتي إن شاء الله. إذا كان في العمرة عليه شاه، وإذا كان في الحج قبل التحلل الأول عليه بدنة، بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني عليه شاه. يقول هل يطلق المحرم ويخالع ويلاعن؟ نعم، لكن الذي يحرم عليه هذه فقط محظورات الإحرام التسعة، ما عداها للمحرم أن يفعل ما جاءت به الشريعة. يقول ما معنى قول المصنف ولا فدية وتصح الرجعة؟ ولا فدية يعني لو شخص عقد النكاح ما يلزم فدية المذكورة سابقا من ذبح شاة أو إطعام أو صيام. قال وتصح الرجعة هذه مسألة ثانية، لو شخص سبق انطلق زوجته وهي في العدة ثم أحرم ملبى وقال صاحبه تعوذ من الشيطان أنت الآن محرم راجع زوجتك، فقال راجعت زوجتي، فتصح الرجعة، وليست الرجعة عقد نكاح وإنما هو استمرار أو بقاء عقد نكاح السابق. يقول تحول أول فعل اثنين من ثلاثة، ما هي الثلاثة؟ يأتي إن شاء الله، الرمي والحلق والطواف، الحلق والتقصير والطواف، يأتي إن شاء الله التحلل الأول والتحلل الثاني يأتي في صفة الحج والعمرة. استغفر الله. يقول توفيت امرأة ولا أولاد ذكر وإناث ولا أخت شقيقة وأخت لأم وأخ لأم، فكيف توزع التركة؟ وهذه المرأة تركة تركت أشياء قيمة قليلة، فهل تباع أم تصدق بها؟ الأخت الشقيقة تأخذ النصف وأخت لأم وأخ لأم شركاء في الثلث، مثل ما قال هم شركاء في الثلث. والأشياء القليلة قيمتها قليلة من حظ ونصيب الورثة، ما يتصرف فيها، تقسم بين الورثة، وإذا رضي الورثة أو اتفق الورثة على أن يتصدق مثل هذا الشيء اليسير ما في بأس. يقول ما حكم من قال لزوجتي أنت حرام علي ثلاث؟ هذا ظهار، وكفارة مثل ما ذكر الله عز وجل في أول سورة التحريم، لكن الذي يجهل بعض الناس الله يقول من قبل أن يتماس فمن لم يستطع إطعام 60 مسكين، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين بإطعام 60 مسكين، من قبل أن يتماس ذلك تعوضون به، ثم بعد ذلك فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. يعني الشخص الذي يستطيع أن يصوم وهو قد ظاهر يحرم عليه أن يقرب زوجته حتى ينتهي من صيام شهرين متتابعين. يقول ذكر في أحد التعليقات على الزاد أن الحيوان الإنسي مثل الأسد والنمر والكلب، هل هذا صحيح؟ الأسد والنمر ليس من الحيوان الإنسي، متوحش، والكلب يقتل في الحلو الحرام. يقول إذا شم المحرم طيب الكعبة عمدا فهل عليه فدية؟ إذا تعمد نعم، أما وهو يقبل الحجر الأسود ومكره على ذلك ما عليه شيء. يقول الصيد والنكاح يستثنى من العذر والخطأ، فكيف يفهم قوله من قتل منكم متعمدا فالجزاء مثل ما قتل؟ نعم، يأتي تحت ذكر ابن كثير أن هذا الشرط ما له مفهوم، حتى الجاهل يلزم الفدية، فدية الصيد ما يشترط فيها العلم. يقول هل يجوز إرسال رسالة عبر الجوال لزوجة قبل عقد النكاح؟ لا، أجنبية عنك، مثل يعني خطيبتك قبل عقد النكاح مثل بنت الجيران، كما بنت الجيران ما يجوز ترسل لها ولا تحادثها بالهاتف، كذلك ما زالت أجنبية عنك. أما إذا عقد الشخص عقد النكاح لا، فهي زوجة له. يقول المرأة التي توفيت ولها أخ لأم وأخت لأم وأخت شقيقة ولها أولاد ذكور وإناث، إذا كان فيه ذكور فرع والد يحجبهم، يعني في كل مال الذكر متحضر الأنثيين. أما لو كانت المسألة أخت شقيقة أخ لأم أخت لأم نصف والباقي شركاء في الثلث، أما إذا وجد أصل وارث أو فرع وارث فالإخوة لأم يسقطون. يعني وجد مثلا جد وأخت شقيقة وأخ لأم جد وأخ لأم وأخت لأم كذلك على الصحيح. نعم. يقول أريد أن أحج متمتع ولا أذبح شاة عن طريق سفرين منفصلين العمرة في شوال ثم أرجع المدينة ثم أذهب إلى الحج في الثامن الحجة، ما يكون تمتع، لأن من شروط التمتع أن يبقى الشخص في مكة ما يسافر، فإذا سافر حين ذاك انقطع تمتعه. يقول صحيح المعتمر دعوة مستجابة عند أول مرة يرى فيها الكعبة؟ لا ما يصح، لكن فضل الله واسع، الإنسان يدعو ربه في كل زمن في كل حين. يقول إذا صام شعبان ثم رمضان ثم شوال في الظهار، أم إذا فصل بينهم رمضان يعيد من جديد؟ الصيام المفروض ما يدخل في الصيام اللي عليه الكفارة، يعني يلزم أن يصوم شعبان وشوال ذو القعدة فيكمل بعد ثاني فيكمل ثاني عيد الفطر كفارة الظهار. نعم. يقول هل يشترط تكون جبهة الرجل مكشوفة أثناء السجود في الصلاة؟ لا، لحديث عكرمة في صحيح البخاري يقول كنا نتقي في شدة الحر بالعمام على ماء على جباهنا، فما بيأس الإنسان يعني يسجد مثلا على قماش، ما في بأس. يقول هل يمر على الصراط من أخرج من النار؟ لا ما يمر، لحديث لا ثم يخرج من النار ويدخل الجنة، فمن مر على الصراط يعني لا يمر أحد على الصراط سوى مرة واحدة، إما أن ينجو أو يكردس في النار عياذ بالله. يقول كيف يقتص من وقع من على الصراط؟ النار تهذب، والله عز وجل قد يرفع الدرجة ذلك. يقول هل الكوثر حوض أم نهر؟ الكوثر نهر والحوض ليس بنهر، والحوض حوض. يقول هل القنطرة في الآخرة تشبه القنطرة المعروفة في الدنيا؟ والله ما لها شبيه، قنطرة ما لها شبيه، اسمها قنطرة، والقنطرة في اللغة الحاجز بين الشيئين. يقول هل اسم الطيب من أسماء الله عز وجل؟ في الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب. يقول كذلك اسم حفي؟ لا الحفي ليس من أسماء الله، إنه كان بي حفيا خبر. يقول هل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة جميعا حتى من هم من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب؟ نعم، لا أحد يدخل الجنة إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل أمة محمد تدخل الجنة قبل الأنبياء؟ أول من يدخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول أول من يدخل الجنة من أمته من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. يقول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عم أبي طالب هل هي قضية عين أم قضية جنس؟ لا عين، وما الجنس كما قال سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فخصت من هذا النفي الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عم أبي طالب. أربعة أقسام أربعة. نعم. يقول كيف نحصل على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثل ما أبو هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا السؤال، قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالتوحيد أعظم سبب وسيلة للشفاعة، ومن لم يحقق فمن اختل عند التوحيد حرم الشفاعة. فما هي علامة فعل الأمر؟ الجزم، والجزم إما أن يكون بالسكون وإما يكون بحذف حرف العلة، يأتي إن شاء الله. يقول ما إعراب هذه الجملة هذا الزاعم الخبر صحيحا؟ هذا مبتدأ وجملة الزاعم الخبر صحيحا، هذا الخبر، والزاعم اسم فاعل، والخبر مفعول به أوله، وصحيحا مفعول به ثاني، لأن الزاعم اسم فاعل تعمل عمل الفعل، فكان قال زعم محمد، زعم تركيب الجملة هكذا. السؤال يقول هذا الزاعم الخبر صحيحا، تركيبها هكذا، زعم هذا الخبر صحيحا، واضح؟ يعني زعم زيد هذا الخبر صحيح. يقول كيف تكون نية من يعتمر لأحد من أهله قد مات؟ النية في القلب ما تظهر، تلبي والنية لا تظهر إلا عند السؤال، أنت معتمر عن نفسك لا عن والدي بس. يقول ما حكم يلبس حبل أو حزام جلد فوق الإحرام؟ ما في، بس أنه ليس بمخيط. راستها أو الرأس الرأس نعم. يقول قوله تعالى لم يكن الذين كفروا، لم يكن هذا مجرور، مو مجرور لكن كسر التقاء الساكنين، لأن الكسر خف الحركات، فإذا صار في سكون وسكون نذهب إلى خف الحركات وهي الكسر، ثم يليها في الخفة الفتح ثم الضم. يعني لو قلنا لم يكن الذين ثقيل، لم يكن الذين أخف، لم يكن الذين أسهل، لذلك لم يضره شيء. واحد يسأل يقول هذا مبتدأ والزاعم بدل والخبر مفعول به اسم الفاعل صحيح والخبر لا، المعنى يختلف. يعني الذي تكلم ما قال هذا الخبر صحيح، هذا صحيح الخبر، لا، هذا الذي يزعم أن هذا الخبر صحيح، هذا معنى الكلام. مثل مزقتم، مزقتم كل ممزق إنكم، نفس الآية السؤال نفس سورة أول سبع، هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم، ينبئكم إذا مزق. يقول هل يصح إرجاع المطلق الباين علمنا ويلزم أقتدي؟ نحن قلنا لكم يصح الطلقة الأولى والثانية، أو قلنا الطلقة الأولى والثانية وهي في العدة، أما إذا كانت انتهت العدة طلقة الأولى وانتهت العدة طلقة الثانية أو هي طلقة ثالثة لا. يعني بصورة سبع بس الفعل ضعف، كان اسم فاعل أو فعل مضارع، ينبئكم تقول حط فعل ماضي، نبأت زيدا أنه إذا مات يبعث، نفسه هذا الخبر. يقول فرس لم تقوى الله حقا، يقول ما إعراب كلمة حق؟ يعني فتحت في الإعراب. يقول هل النهي يقتضي الفساد في جميع الأحكام أم هناك تفصيل؟ الأصل كل نهي يقتضي الفساد إلا ما دل الدليل على عدم الفساد، وللأصل كل نهي يقتضي التحريم وكل نهي يقتضي الفساد. يقول هل يعطى غير العاملين باعا طويلا في العلم؟ كما يستفيد، ما يستفيد من شيء. مثل شخص يعمل في وظيفة لكن ما يعطى مرتب في يده، وإنما يقال له في حسابك 10,000 ريال، والآن في حسابك 20,000، والآن 30,000، طيب أريد أن أسحبها، ما تسحبها، أريد أن أعمل بها، لا ما عندك عمل أنت، فقط هل عندك 40,000 زاد 60,000 زاد 70,000، فتتحسر على ذلك العلم لك لم تعمل به، وهو أنك تأخذه وتبني به وتنتفع به وهكذا. نعم، بس باقي نسألكم، إحنا نتعب لازم تتعبون، إحنا نتعب في الشرح تتعبون في الجواب. طيب وش طيب إحنا أمس في الأجرمية أخذنا اسم وفعل وحرف كذا. طيب الله عز وجل يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، عطني الاسم والفعل والحرف. الحمد، ها ليه؟ طيب لله، ها أي لله علم الأعلام سيبويه لما مات وروي في المنام قل بما أدخلك الله الجنة، قال لما قلت أن الله علم الأعلام. الحمد لله ربي. ها ربي لماذا اسم؟ نعم نعم ربي ربي ايه ليه ربي ايه لكن هنا الحين ليه محفوظة مجرورة؟ طيب محمد العالمين اسم ولا فعل ولا حرف؟ ليه ها لنا محل بلف اللام. طيب الرحمن نعم محمد ليه؟ طيب غير ألف اللام وش العلامة الثانية؟ لا وش العلامة الثانية من علامات الاسم التي دخلت على لفظة الرحمن؟ الخفض نعم كسر نعم. الرحيمي نفسها. طيب مالكي اسم ولا فعل؟ ليه وجود الخفض؟ وفي قراءة ملكي يوم الدين هو مالكي نعم يا. طيب مالكي يومي اسم؟ نعم مالكي يوم الدين. الدين ليه والعلامة الثانية وش هي؟ طيب إياك إياك أعطنا علامات تشوف ليه أبغى إياك دخل إيش الفاء كيف إياك فاء ولا إيش الفاء وش نوع الفاء حرف جر إيه وش درك أنها إيه ما هي العلامة التي يمكن أن تدخل على إياك ها وش دخل الفاء فاء ما هي حرف جر في يعني في شلون فيك تنطقها طيب ها نعم نعم اي اي اسم ليه ارفع صوتك ها ها يدخل ايا ما تدعو لا ايا هناك غير اي هذه ها ها ايه ليه ليه لانها تدخلها حرف الجر صح بإياك الله يقول بأيكم المفتون صح طيب إياك الكاف اسم ولا فعل بالحرف ليه طيب نعبد ليه نعم إياك نعبد وإياك طيب نستعين ها ليه طيب اهدنا ها ما هي العلامة التي ممكن تدخل على اهدنا ها سأهتدي سوف أهتدي نعم اهدنا طيب حرفنا اسم ولا فعل ولا ها حرف طيب ايش تقول اسم ليه ها ها تقول فينا باننا ايش في آية رفع ونصب وجزم لنا رفع ونصب خفض ربنا إننا سمعنا ربنا خفض إننا نصب سمعنا فاعل في القرآن العظيم ربنا إننا سمعنا اهدنا الصراط نعم الصراط يا أخ اسم ليه ها كيف نعم المستقيم يا طيب صحيح نعم طيب صراط يعني اسم ولا فعل طيب صراط الذين ليه على الكلام صحيح أنعمت. نعم يا صالح أنعمت كلها ولا يعني أنعمت؟ عندنا كلمتين أنعم والتاء تاء الفاعل سبحان الله. أنعم فعل ليه؟ ها طيب يا ناصر أنعمت التاء هنا والاسم ولا لا؟ نعم حرف ليه؟ ها ايش تقول؟ أنعمت حرف. طيب ما يقبل ألف اللام وش غيره؟ ها أيوة ايش تقول اسم ولا أي ليه؟ إيه كيف؟ طيب عطنا علامة علامة أنعمت نعم شتقول التاء اسم ولا فعل؟ ليه؟ اترك اسم ولا فعل بس نوعها اسم أو فعل تلحق بالأسماء ولا بالأفعال ولا بالحروف؟ ها وش العلامة ممكن تدخل؟ ها ها ها شلون حرف وتصير ترى فعل ايش تقول؟ ها ليه؟ ها طيب انا بسهل عليكم. ها ليه؟ طيب وش العلامة بس؟ ها ها حرف نعم ليه اسم؟ ها ما تصح أمتى نعم ليه اسم؟ اسم فعل؟ لا ما يمكن مسند شلون؟ أسند ايش معنى الكلمة هذه أصلها؟ أنعم أنت علي أصلها أنت، فأنعمت أسندت الإنعام لمن؟ لأنت. ذلك قال بالجر بالمالك وبالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم مسند للاسم. طيب سوى الذي أنعمت عليهم سألناك. طيب بقى أحد مثلا عليه ما اسم ولا فعل؟ ها هذا يسأل يقول كلمة إياك هل هي اسم أم فعل؟ أنا أسألكم هي اسم ولا فعل؟ إياك ايش رأيك اسم ولا فعل؟ تبو الكاف اسم ولا فعل؟ ها اسم اشترب إياك اشتربون إياك ايوه الكاف كاف المخاطب الكاف كاف الخطاب بس اصلها نعبد ايا ثم خاطبك كا اياك ايوه حرف ولو قلت بك بك استعنت بك فكلمة بك باء إذا جعلنا كلمتين في اسم بك استعنت بك وهنا إياك فما جعلنا إياك لضمير في محل نصب ففي أصله هنا اسم بل مفعول به ولا يمكن الحرف أن يكون مفعول به بس باب توضيح الكلمة بس أيوة بك الله يقول مما خطيئتي عما مما عما يتساءلون مما خطيئاتهم أنا فهمت. طيب بس خلص الزاد ونرجع إذا بغيتم. يلا حافظين الصيام، يلا إقامة بينة، على ما صار أهل الوجوب وإنه حاضرون. نعم كمل كمل. وإنه حاضر سفرا الصوم نعم بكرة تراجعون هزين نفس المقطع هذا تراجعونه.